وبعد، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه. قوله وله أي للترمذي كما في الحديث الذي قبله. فالحديث الذي قبله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. يقول وله أي للترمذي، وضعفه أيضا، يعني هو ضعيف مثل ضعف الحديث السابق، وضعفه أيضا. وسبب ضعفه أنه رواه الزهري عن أبي هريرة، والزهري لم يلقى أبا هريرة رضي الله عنه، فراوي الحديث لم يلقى من روى عنه. قالوا فلا بد أن بينهما واحد، من هو؟ الله أعلم. فهذا سبب في ضعف الحديث، يعني ضعف السند، أن السند فيه هذا الضعف فلا يعتمد عليه كثيرا، وإنما يستأنس به. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. لما؟ لأنه متصل بالصلاة، فيحسن أن يكون المؤذن متوضئ حتى ما يضطر إلى الخروج والبحث عن الماء، وقد يطول الزمن فيؤخر إقامة الصلاة، فهو جاء إلى الصلاة وإلى الأذان فيؤذن وهو متهيئ للصلاة. والأذان عبادة، وجميع العبادات يحسن أداؤها على طهارة، حتى وإن لم تكن تشترط لها الطهارة كالصلاة مثلا، فيحسن أن يؤديها على عبادة، يكون على طهارة. حتى رواية الحديث ونقل الحديث وكتابة الحديث، من اهتمام البخاري رحمه الله في الحديث أنه ما كان يسجل حديثا في صحيحه حتى يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستخير الله هل يسجله أو لا. فهو لا يسجل الحد، مع أنه ليس بلازم، لكن من باب العناية والاهتمام أنه ما كان يسجل الحديث في صحيحه حتى يتوضأ ويصلي ركعتين يستخير الله هل يسجله أو لا. ولهذا قال العلماء: أصح كتاب تحت أديم السماء بعد كتاب الله تبارك وتعالى هو صحيح البخاري. والحديث بمنطوقه يدل على أنه ما يصح الأذان إلا من متوضأ، وأن الوضوء شرط من شروط صحة الأذان، لكن العلماء رحمهم الله لم يأخذوا بهذا، قالوا صرفه عن الوجوب أن الحديث فيه ضعف. ولو كان الحديث قوي لقال العلماء إنه لا يصح الأذان إلا من متوضأ، لكن صرفه عن الوجوب كون الحديث ضعيف، فقالوا يدل الحديث على استحباب الوضوء لمن أراد الأذان. وإذا شرع الطهارة والوضوء للأذان فشرعيتها للإقامة من باب أولى، لأن الإقامة لإقامة الصلاة، فكيف يقيم الصلاة ثم يخرج؟ بل يقيم الصلاة وهو متوضئ ويدخل مع الإمام. أقرأ. وله أي للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا، أي كما ضعف الأول فإنه ضعف هذا بالانقطاع، إذ هو عن الزهري عن أبي هريرة. قال الترمذي: والزهري لم يسمع عن أبي هريرة، والراوي عن الزهري ضعيف، ورواية الترمذي من رواية يونس عن الزهري عنه موقوفة، إلا أنه بلفظ لا ينادي، وهذا أصح. عن الزهري عنه عن أبي هريرة موقوف، فرق بين أن يروى الحديث موقوف أو مرفوع، موقوف يعني موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرواه الشيخ في كتاب الأذان من حديث ابن عباس بلفظ إذا إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر، وهو دليل على اشتراط الطهارة للأذان من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر بالأولى. وقالت الهادوية يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر فلا يصح أذان الجنب ويصح من غير المتوضئ، عملا بهذا الحديث كما قاله في الشرح. قلت ولا يخفى أن الحديث دال على شرطية كون المؤذن متوضئا، فلا وجه لما قالوه من التفرقة بين الحدثين. أما استدلال صحته من المحدث حدثا أصغر بالقياس على جواز قراءة القرآن فقياس في مقابلة النص لا يعمل به عندهم في الأصول، وقد ذهب أحمد وآخرون إلى أنه لا يصح أذان المحدث حدثا أصغر المحدث حدثا أصغر عملا بهذا الحديث. وإن كان أنه ما دام أنه تصح قراءة القرآن بدون وضوء من دون مس المصحف فالأذان صحته من باب أولى، لأن قراءة القرآن أعلى شأنا من الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. وإن كان فيه ما عرفت والترمذي صحح وقفه على أبي هريرة، وأما الإقامة فالأكثر على شرطية الوضوء لها، قالوا لأنه لم يرد أنها وقعت على خلاف ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى ما فيه. وقال قوم تجوز على غير وضوء إذا كان مكروها، وقال آخرون تجوز بلا كراهة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.